السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الحمد لله على كل حال، على جيب ربنا كله خير. حد احنا بنتواصل، والكلام اللي بقوله ما بقولهوش كده وقت يعني ملوش فايدة او نفع، وانما انا بتطرق الى حياتنا ايضا وما فيها وتشابكها مع الحياة بصفة عامة، حياتنا الخاصة ومساراتنا في الحياة دي بتتصادم بها، مش على مزاجنا احيانا. اي نعم بنلاقي تسهيلات وبنلاقي اوقات حلوة جميلة، ولكن ما بتستمرش. ليه؟ لان خلاص خدنا نصيبنا. الباقي دوت مش نصيبنا. مفيش حد يفضل بس كده دوت، يعني هياخد حقه وحق غيره. نصيبنا كان يعني في ساعة معينة او في يوم معين او في شهر معين من حياتنا سوا، لما اندمجنا فيها واصبحت بهذا الشكل، وكل واحد بهذه الصورة بهذه الطريقة، كل يتمنى ان حياته تستمر بحلوها. يقول لك ما فيش حد ما يقول لك ان شاء الله حياتي ما فيهاش يوم حلو يوم مر. فانا ما بتطرق الى الحياة، يعني اتطرق الى نقاط مباشرة وغير مباشرة في حياتنا، وماذا قد اصبح فيها من متغيرات وصعوبات زيها زي باقي الحياة. لما يعني بناخد اي شيء من طعام من القدر الكبير ده، هو الطعم واحد، الطعم واحد بالنسبة لكل اللي موجودين، ثم بعد ذلك كل واحد بيتصرف في اللي ممكن الله يشتكي من هذا الطعام، عمل له مغص، عمل له صداع، عمل له تخمة، جاب له غيبوب السكر العياذ بالله، أذى في النظام الرجيم بتاعه ولا الحمية بتاعته. إذن الناس تختلف. نفس الشيء، احنا ما ناخدش حاجة من حد يعني نختلف عن الآخرين، وإنما زي ما بينهالوا الآخرين من هذه الحياة احنا بنقلل. ولكن أنا يأتي حسن التصرف وحسن يعني ما نقوم به في سلوكياتنا وفي كل جوانبها. أي نعم قد يكون هناك من لديه القدرة على القيام بتصرفات لا نستطيعها، ونفس الشيء قد يكون عندنا احنا تصرفات لا يستطيعها الآخرون وهكذا. ومن هنا يحدث نوع من أنواع التبادل أيضا والنقاش والمناقشة، وقد يكون هناك اتفاق وقد يكون هناك اختلاف، وقد يكون هناك رضا وقد يكون هناك رفض، وقد يكون هناك نتائج يعني مقبولة، وقد تكون هناك نتائج مرفوضة، هناك من يصبر وهناك من لا يستطيع أن يصبر. وهنا تبدأ يعني معاناة جديدة في الحياة قد يستغلها البعض أيضا لصالحه ويستفيد من هذه المعاناة بشكل أو بآخر، وتكون له فتحا. يعني زي ما بيقول أهو، لولا سجن سيدنا يوسف ما كان أصبح عزيز مصر. ونفس الحكاية لكثير من الظروف التي غيرت الناس للأفضل والأحسن، الظروف القاسية والمؤلمة التي غيرت الناس للأفضل والأحسن. ويقول لك لولا هذه يعني هذا الظرف ما كنتش أصبحت بهذه الطريقة أو بهذه الصورة ووصلت إلى ما أنا وصلت إليه.